السبت منذ زمن ليس بالبعيد. وهذه المنظومة منظومة هذه القصيدة قصيدة جيدة ونافعة وسلسة ورائقة تروق للسمع، وفيها نفع عظيم يحتاجها كل مسلم، لا سيما طالب العلم، لأن العلم ليس صناعة من الصناعات التي يراد بها الكسب الدنيوي. العلم هو هذا الدين الذي بعث الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن دين الإسلام قائم على علم نافع وعلى عمل صالح. العلم يطلب ليتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وليعبد الله به على بصيرة، وليسعى طالبه في النجاة من عذاب الآخرة. وطالب العلم بشر ليس معصوما، يقع في الذنوب والخطايا، فيحتاج إلى جرعات تكون سببا في يقظته من الغفلة، وفي انتباهه من رقدة الباطل. وهذه القصيدة عني صاحبها بهذه الأمور، بيّن شرف العلم وأهميته، وأنه السبيل إلى الرفعة في الدنيا والآخرة، وذكر أن طالب العلم لا بد أن يكون على استقامة وعلى دين، وعلى حذر من الدنيا وعلى حذر من المعاصي، وأشار إلى أن طالب العلم لا بد أن يكون مزريا على نفسه، وأن لا ينظر إلى نفسه بعين الكمال، لأنه أخبر الناس بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعرف من نفسه تقصيرا وذنوبا، فعليه أن يحذر أن يسارع بالتوبة. يقول ونحن إن شاء الله تعالى نعلق كالعادة تعليقا مختصرا يحصل به فهم الأبيات. يقول رحمه الله تعالى، يقول العلامة أبو إسحاق إبراهيم ابن مسعود الإلبيري: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتى، تنام الدهر ويحك في غطيط بها، حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها، وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العرض المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بزينتها كلفت، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا علما نافعا، وإن أعطيت فيه طول باع، وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ، علمت فهل عملت؟ فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدت وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت فإن أهمل وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت فراجعها ودع عنك الهوينا فما بالبطء تدرك ما طلبت ولا تحفل بمالك وانهى عنه فليس المال إلا ما علمت وليس لجاهل في الناس معنى ولو ملك العراق له تأتى سينطق عنك علمك في ملائٍ ويكتب عنك يوما إن كتمت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. يقول وما يغنيك تشييد المباني إذا كنت جاهلا عاصيا لربك مخلطا بطيئا في السير إلى الله سبحانه وتعالى القائل ففروا إلى الله فإنه لا ينفعك أن تشيد المباني المرتفعة ولا أن تملك البيوت الفخمة هذا لا ينفعك. كم من أناس عظم ملكهم وكثرت أموالهم وإنما هم حطب من حطب النار في الآخرة وذلك أنهم تنكبوا الصراط المستقيم. فالدنيا ما تنفعك في الآخرة، الذي ينفعك في الآخرة هو العمل الصالح يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعض الناس ربما خدعته الدنيا فأشرب حبها وحرص على جمعها وانشغل عن العلم وعن العمل، مضى زمن وإذا هو من أصحاب الأملاك الواسعة لكنه جاهل بدين الله. ثم إن شراك الدنيا إذا علقت بشخص فإنها تدمره. يقول وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت. الله سبحانه وتعالى أمر في الحكم بالعدل، وإذا قلتم فاعدلوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والذي يفضل المال على العلم هذا لم يعدل في الحكم بل جار في الحكم وظلم. الذي يصرح بلسان مقاله أو بلسان حاله، الذي يصرح بتفضيل المال على العلم الشرعي هذا جائر وظالم وليس عادلا. جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بين العلم والمال بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت. يقول رحمه الله تعالى الفرق كبير بين العلم والمال، وستعلم عظم الفرق بين العلم والمال إذا قرأت سورة طه، يشير إلى قوله تعالى وقل رب زدني علما. القرطبي رحمه الله يقول في معنى كلامي في تفسير هذه الآية، لو كان هناك شيء أفضل من العلم لأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، ما أمره أن يطلب الزيادة إلا من العلم، ما قال وقل ربي زدني مالا، بل قال وقل ربي زدني علما، فدل هذا على ترجيح وتفضيل العلم على المال. وابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ذكر وجوها كثيرة في بيان فضل العلم على المال، منها أن العلم ميراث الأنبياء، وأن المال ميراث الأغنياء، وكم هو الفرق بين الأنبياء والأغنياء، العلماء ورثوا المال، وإن الأنبياء وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من وجوه تفضيل العلم أن العلم يدخل معك القبر، أما المال فلا يدخل معك القبر، إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فإذا دفن رجع اثنان وبقي واحد، رجع أهله وماله وبقي عمله. ومنها كما مر في كلام الناظم أن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، أنت تحتاج إلى حراسة المال والعلم يحرسك. ومنها أن العلم لا يحتاج إلى كلفة في حمله بخلاف المال، تحتاج في حمل المال إلى تعب شديد وإلى إحرازه في الخزائن التي لابد أن تكون على جانب كبير من المتانة، لأنك تخاف على المال. أما العلم خفيف الحمل، يوجد حيث كنت. وهناك وجوه أخرى، يقول لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت، ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. الآن يبين رفعة العالم وطالب العلم وتميزهما على الغني. الإنسان مأمور ألا يمد عينيه إلى ما متع به أصحاب الثراء من الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى من متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. بعض الناس إذا رأى الأغنياء الذين لا يريدون شيئا إلا حصلوه، الذين يركبون السيارات الفارهة، والذين ما ظهروا في مجتمع إلا عظموا، حتى الكلاب تعظمهم، حتى الكلب إذا رأى الغني حرك ذنبه. أما إذا رأى الفقير من أمثالنا فإنه ينبحنا، ينبح الفقير لكن يحرك ذيله للغني، هكذا قال بعضهم. ثم الغني يتزوج النساء الجميلات، والفقير إذا أراد أن يتزوج امرأة جميلة طرد وتعجب من جرأته، تتجرع على هذا الأمر. الآن يريد أن يبين لك أن مكانتك أيها العالم ويا طالب العلم أعظم من مكانة الغني. غاية ما عند الغني أن يتمتع بمتع الدنيا الزائلة. هذه متع الدنيا هذه زائلة، كما جاء في الحديث إن الله عز وجل ضرب للدنيا مثلا بمطعم ابن آدم، فإنه وإن قزحه وملحه فانظر إلى ماذا يصير. الدنيا مثل مطعم ابن آدم، تأتي بأطعمة شهية جمعت بين جمال المنظر وبين حلاوة الطعم، فإذا أكلتها أين تذهب؟ إلى الخلاء. هذا حال الدنيا. لكن الذي عنده علم، العلم سبب للصلاح، للتقوى، لوجود حلاوة الإيمان، للحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. موعود، الأتقياء موعودون بالحياة الطيبة. طالب العلم يعيش في حياة طيبة وإن كان فقيرا. يقول: لئن رفع الغني لواء علم، اللواء هو العلم الكبير الذي يلوى، لئن رفع الغني لواء علم، لواء مال، لأنت لواء علمك قد رفعته، أنت رفعت لواء العلم الذي منفعته أعظم من منفعة المال. لئن جلس الغني على الحشايا، الغني لو جلس على الوسائد المريحة المحشوة، يجلس على وسادة مريحة، لأنت على الكواكب قد جلست، أنت أرفع مكانا منه، أنت تجلس على الكواكب. وإياك أن تصاب بالكبر، يقول: آه ما شاء الله أنا أجلس على الكواكب، وتنظر إلى الناس باحتقار. لا، طيب تجلس على الكواكب، أن الله تعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول تعالى: نرفع درجات من نشاء. قالوا بالعلم، هذه رفعة معنوية. وإن ركب الجياد مسومات، مسومات يعني معلمات، معلمات وهي من أنفس الخيول عند العرب، لأنت مناهج التقوى ركبت. إذا ركب السيارة الفخمة فأنت تسير محمولا على تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول: ومهما افتض أبكار الغواني، الغواني جمع غانية، وهي التي استغنت بجمالها عن الحلي والحلل. الغاني هي المرأة فائقة الجمال التي لا تحتاج إلى حلي ولا إلى ملابس حتى يظهر جمالها. مهما افتض أبكار الغواني، يعني مهما جامع غانية بكرا وتلذذ بها سواء كان بحلال أم بحرام، فكم بكر من الحكم افتضت. حكم هي مسائل العلم التي تستنبط من النصوص، من الكتاب والسنة، وهذه أعظم، أعظم هذه. قال: وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت. الإقتار هو الفقر والقلة، لا يضرك الفقر إذا عرفت ربك سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك مخلوق لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا حصلت الغاية من وجودك فما يضرك الفقر، بل الصالحون يرتاحون مع الفقر. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أوثر على الفقر شيئا، ما أقدم على الفقر شيئا، وإنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب. هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت، فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. يا سلام. يقول: فماذا عنده لك من جميل، يعني أنت إذا كنت فقيرا قد ضيقت عليك الدنيا، كم من أمور تريدها ولا تبلغها ولا تستطيع تحصيلها، عليك ألا تبتئس وألا تحزن. تذكر ما أعده الله سبحانه في الآخرة لأهل طاعته. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كم لله، كم لك عند الله من جميل، منه رؤية الله سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن هذا الجميل لمن؟ قال: فكم لك عنده، فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. الفناء هو الساحة، وأناخ بالمكان أقام به. الجميل أعده الله لمن لازم الطاعة ولمن استمر على الأعمال الصالحة. فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت، وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. يقول: عليك أن تقبل هذه النصائح وأن تعمل بها، عليك أن تصغي إلى هذه النصائح بسمع وقلب حاضر، وعليك أن تعمل بهذه النصائح، فإنك إن أهملت هذه النصائح خسرت، وإن عملت بهذه النصائح ربحت. لأن هذه النصائح ليست من بنات أفكار هذا العالم، هذه النصائح مأخوذة من الكتاب والسنة، وهما تجارتان: تجارة الدنيا وتجارة الآخرة، وأربح التجارتين تجارة الآخرة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هي؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار. فالتجارة مع الله رابحة. يقول: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا. هذه الدنيا ليست بشيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح عند الله لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذه الدنيا ما تعدل عند الله جناح بعوضة، هذه الدنيا ما عندها قيمة، فإياك أن تخدع بها. ثم من شأن الدنيا أنها تسوءك حقبة، يعني زمنا، وتسر وقتا. الأيام دول، والدنيا لا تستمر على حال، بل تارة أنت على خير وعلى نعمة، وتارة أنت على ضر وعلى ضيق وعلى شدة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس، كما قال ابن القيم رحمه الله: أرأيتم الآن، بارك الله فيكم، لو كانت هذه الدنيا تسير على وتيرة واحدة وعلى نمط واحد من النعمة ومن السعة ومن الخير، فإنه لا شك أن الناس سيقنعون بها ويرتبطون بها ويحبونها ولا يشتغلون للآخرة. لكن تتنقل لتعمل للآخرة بالبلاء، البلاء التي تصيبك. يقول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا حال كل إنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا في الدنيا والآخرة. وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت. يقول: غاية الدنيا، نهاية الدنيا أنها كالفيء، الفيء هو الظل بعد الزوال، وسمي فيئا لأنه رجع عن جهة المغرب إلى جهة المشرق. وهذا الفيء والظل هل يستمر طويلا يا محمد؟ هل الفيء يستمر زمنا طويلا؟ ما يستمر زمنا طويلا، زمنه قصير. أو كحلمك إن حلمت الدنيا مثل سحابة صيف، عن قليل تقشع تزول كسحابة الصيف، وكحلم طيف، هذا حال الدنيا. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا، لبثك في الدنيا قليل. يقول سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ يتعجب الناظم. ويشير رحمه الله إلى ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. يقول سجنت بهذه الدنيا، لكن أتعجب، أنت محب لها وأعجب لرجل يحب سجنه. هل هناك أحد يحب السجن؟ الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. ذكروا أن رجلا يهوديا كان فقيرا يعيش في شدائد من الدنيا، فمر به الحافظ ابن حجر العسقلاني، وكان قاضيا كبيرا يركب دابة حسنة وملابسه جيدة، فأوقفه هذا اليهودي قال أيها الرجل شيخ، أنتم تقولون إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا فقير في ضر وفي شدة، وأنت غني وأنت في راحة، كيف تكون الدنيا سجن المؤمن وأنت في هذه الحال، وجنة الكافر وأنا في هذا الحال؟ قال له يا هذا، إن الذي أنا فيه، إن الذي أنا فيه إذا قورن بما في نعيم الآخرة هو سجن، وإن الذي أنت فيه إذا قورن بعذاب الآخرة هو جنة. سجنت بها وأنت، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت. الدنيا تطعمك الطعام، أنت اليوم آكل وغدا مأكول، ستطعمك الطعام وعن قريب يعني بعد الموت ستطعم منك ما فيها طعمت. جاء في الحديث الصحيح إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إذا الأرض تأكل أجساد غير الأنبياء، تأكلهم. وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت. يقول إذا لبست ثياب الدنيا، يريد بثياب الدنيا التكالب عليها والمحبة لها والعشق لحطامها. إذا لبست ملابس الدنيا وهي أن تحب هذه الدنيا وأن تزاحم على متاعها الزائل، بعض الناس ربما قادته محبة الدنيا إلى أن يسعى لتحصيلها من حرام أو من حلال، وتكسى إن ملابسها خلعت. إذا خلعت محبة الدنيا والانخداع بها أنت كاسي. وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت. يقول تشهد كل يوم دفن خل، الخل هو الحبيب والصديق المصافي. يقول لا يخلو يوم من دفنك أحد أحبابك، ولكنك لا تضطعب ولا تتذكر، بل تستمر في الغي كأنك لا تراد لما شهدت. يعني حالك حال من لا يظن أنه ميت. أنت تدفن إخوانك وسينزل بك الموت. ولهذا بارك الله فيكم الشريعة ندبت إلى زيارة القبور ليتذكر الإنسان الموت. وهذا حالنا يا إخوان، هذا حالنا والله. كم من مرة نشهد دفن خل، بل نشهد دفن من هو أصغر منا، ونتأثر تأثرا غير مستمر، نحزن. وأنا أذكر يا إخوان أن أحد جيران المسجد اجتمعنا في جنازة، رجل من عامة الناس من جيران المسجد، ذهبنا في جنازة وهذا الرجل كان يجلس بعيدا، ثم قال لي يا فلان، فذهبت إليه فوجدته يبكي بكاء شديدا، سبحان الله، من عامة الناس، ويقول الله المستعان، هذا مصيرنا، سينتهي بنا الأمر في الدنيا إلى الموت، سنسكن هذا القبر الضيق. يقول هذا الكلام بالعامية. يقول لكن المؤسف أن الواحد منا لا يتعظ، بدل أن يتوب وأن ينيب وأن يستقيم يرجع مرة أخرى إلى التخليط وإلى الذنوب. فقلت له صدقته والله المستعان. قال ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. يقول هذه الدنيا ما خلقت لتتخذها مقرا، بل لتجعلها معبرا. الدنيا لم تخلق لتجعل سكنا، وإنما خلقت لتجعل معبرا تعبر منه إلى الآخرة. فجد لما خلقت، اجتهد فيما خلقت له، اجتهد في الأعمال الصالحة يا أخوان. نحن بارك الله فيكم موقنون بالأمر، هذا سيأتي ذكره في كلام الناظم. يا جماعة نحن نوقن بأمر ونجزم بأمر، لكننا في شك من أمر آخر. نجزم بأننا سنرد النار، لكننا في شك هل سننجو أم لا. قال تعالى وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نحن متأكدون أننا سنرد. ولهذا كان بعض السلف إذا سمع هذه الآية بكى بكاء شديدا وقال قد أخبرني بأنني وارد ولم يخبرني بأنني صادر. الورود هو إتيان الماء، والصدور هو أن تتحول من مكان الماء بعد أن شربت. فإذا كنا موقنين بأننا سنرد النار ولسنا على يقين من النجاة، فعلينا أن نجتهد. إذا كنا نعرف عن أنفسنا الآن يا إخوان، أنا أسألكم هذا حالي، وأرجو أن يسأل كل واحد منكم نفسه، كم من مرة في شهر، كم من مرة في شهر وقعت في ذنب وتلذذت بهذا الذنب، تلذذت بالمعصية، وكم من مرة وجدت رقة ووجدت لذة للطاعة ووجدت حلاوة الإيمان؟ كم؟ ليس هناك مقارنة. مرات تعصي الله وربما لم تجد في شهر شيئا من حلاوة الإيمان. إذا نحن على خطر إذا كان هذا هو حالنا، إذا كان هذا هو ما نحن عليه، فعلينا أن نجد، والله علينا أن نجد. ورحمة الله واسعة يا إخوان. أنا كنت اليوم أدرس في صغاري البيت، أدرس فيهم حديث أنس بن مالك الذي رواه الترمذي، وهذا الحديث سبحان الله القدسي عظيم. يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما أحلم الله، ما أرحم الله، ما أعظم الله. أنا الآن لو أن أحد إخواني أساء إلي مرة ربما قطعت ما بيني وبينه مرة واحدة. لو أحد الإخوان أساء إلي، لو جاءني أحد الأصدقاء وقال أرأيت فلانا؟ قلت ما باله؟ قال فلان طعن فيك. قلت هي الفيصل بيني وبينه، ليس بيني وبينه شيء، خطأ واحد ونحن نخطئ ونحن نذنب الليل والنهار. ونذنب في حق من؟ في حق من أمدنا بالنعم وأحاطنا بالخيرات. وما ذلك يقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. هذا لطف وكرم ورحمة لا يمكن أن يتصورها العبد. يقول ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت. يقول هذه الدنيا إذا هدمت، ويريد بهدم الدنيا هنا هدم محبتها والتعلق بها، وإلا فإن الإنسان يعني بارك الله فيكم، ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين يقول هذه الدنيا لا تذم لذاتها، الدنيا لا تذم لذاتها، الدنيا فيها شريعة الله السمحاء التي كلفنا بها، الدنيا فيها الأعمال الصالحة، الدنيا فيها ما أباحه الله لنا، لكن يذم من الدنيا الانشغال بها والمحبة لها والسعي في جمع حطامها من حلال أو من حرام. يقول وإن هدمت فزدها أنت هدما، هذه الدنيا يريد ما خالف الشرع من أمر الدنيا، إن هدم زده هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت، عليك أن تحصن أمر دينك. تحصين أمر الدين يكون بسلوك أسباب الثبات على الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أنت على خطر والله يا إخوان، كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول ابن القيم والله ما خوف الذنوب، فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى سلاح القلب من تعظيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن. أقول أنا لا أخاف الذنوب فحسب، أخاف الذنوب، لكن أعظم خوفي من الانزلاق والانحراف عن المنهج الحق. هناك أسباب للثبات، من أسباب الثبات القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا وتحاكما واستشفاء. قال تعالى وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أيضا من أسباب الثبات على الدين الأعمال الصالحة، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. كذلك من أسباب الثبات النظر في سير وقصص الأنبياء، وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هناك أسباب للثبات، ومن أعظم أسباب الثبات الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت. لا تحزن على ما فاتك من الدنيا. قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إياك أن تحزن على ما فاتك من الدنيا إذا كنت من الفائزين، إذا كنت على طاعة. من كان على طاعة، من كان على صلاح، والله ما يكون لهذه الدنيا قدر عنده، الدنيا هذه ما يكون لها قدر عنده. أرأيتم القصة المشهورة عن ربعي بن عامر لما دخل قصر كسرى؟ ربعي بن عامر أعرابي من بلاد العرب المعروفة بالجفاف والمعروفة بالشدة والمعروفة بالفقر والمعروفة بالبعد عن الحضارة، العرب ما عندهم شيء. ربعي بن عامر بعث رسولا إلى كسرى ملك الفرس، فدخل عليه قصره، وكسرى في قصر عظيم وبناء جميل. هل ظننتم أن ربعي بن عامر تأثر بهذه الدنيا وخضع لها؟ بل كان يمشي رافعا رأسه ويخرق البساط برمحه، يخرق البساط برمحه، يمشي إلى كسرى من غير أن ينكس رأسه. ويعلموا أن الملوك من أسباب الأبهة في قصورهم أن يظهروا تميزهم على الآخرين، وأن يلقوا فيهم، أن يلقوا في قلوبهم عظمة ما عندهم من ملك حتى أنت يصيبك التضاؤل. ولهذا بعضهم ينقلونك من مكان إلى مكان، هكذا من مكان إلى مكان، وأنت تنزل، ربما جئت في آخر المطاف تسجد لهذا الملك سجود، نسأل الله السلامة. لكن إذا كان عندك عقيدة، عندك معرفة بدينك، عندك معرفة بحقارة هذه الدنيا، والله ما يكون لها قدر عندك. قال: ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت، فليس بنافع ما نلت منها، من الفاني إذا الباقي حرمت. يقول: هذه الدنيا إن نلت منها ملكا عظيما ولكنك حرمت من الآخرة، فهل هذا الذي أعطيته ينفعك؟ ما ينفعك. جاء في صحيح مسلم أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم رجل من أهل الدنيا. الآن فكر، فكر في أنعم رجل من أهل الدنيا، أنعم رجل، فكر فيه، زعيم يؤتى به يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، يدخل هكذا في النار، فيقال: يا فلان، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيم قط؟ فيقول: لا يا رب، النعيم كله ذهب، بصبغة في النار. فليس بنافع ما نلت منها من الفاني. تأمل، عبر عن هذه الدنيا وعن ملكها بالفاني، لأنه ليس باقيا. ولا تضحك مع السفهاء يوما، فإنك سوف تبكي إن ضحكت. يقول: احذر مصاحبة السفهاء واحذر الضحك معهم. احذر مصاحبة السفهاء، فإن مصاحبة السفهاء داء. وبعض الناس تجده متساهلا في صفة من يجالس، يجالس كل أحد من الناس حتى لو كان سفيها. هذا السفيه يؤثر فيك، هذا السفيه ينقل إليك المرض الذي أصيب به من السفه، فاحذر. ولا تضحك مع السفهاء يوما، فإنك سوف تبكي إن ضحكت. ومن لك بالسرور وأنت رهن، وما تدري أتفدى أم غللت. يقول: كيف لك أن تسر وأن تفرح وأنت رهن؟ أنت رهن، بمعنى أنك موثق، أنت موثق، ولا تدري هل تفك في الآخرة تفدى أم غللت، أم تظل موثوقا وتكون من أهل النار، ما تدري. كيف جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأحنى رأسه وأصغى سمعه متى يؤمر بالنفخ فينفخ فينفخ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أنعم كيف أنعم، يعني كيف أعيش حياة ناعمة وأنا أعلم أن صاحب القرن إسرافيل الذي ينفخ في الصور قد التقم القرن وأحنى رأسه وأصغى بسمعه متى يؤمر بالنفخ في الصور، كيف أنعم في حياتي؟ قال: ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللت، وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت. هو كما جاء عن بعض المتقدمين أنه قال: لن ينجو أحد منكم إلا بدعاء كدعاء الغريق. أنت تحتاج إلى أن تسأل ربك، أن تسأل ربك عز وجل النجاة، وسل من ربك التوفيق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، لأن الله إذا وكلك إلى نفسك وكلك إلى ضعف. نعرف هذه النفوس يا إخوان، نعرف أمراض هذه النفوس، أمراض هذه القلوب. التوفيق هو أن يريد الله عز وجل من نفسه إعانة عبده على العمل الصالح. يا رب وفقني، يا رب نجني، يا رب ثبتني على الدين، يا رب أبعدني عن الذنوب والمعاصي. ومن الدعاء النافع أن يدعو العبد فيقول: اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت. يعني أدعو بإخلاص، ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى. يقول: نادي ربك عز وجل عند السجود، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ناديه اعترافا، اعترف بين يدي ربك بما أنت عليه من التقصير، اعترف اعترافا بما ناداه ذو النون، يونس عليه السلام، ذو النون ابن متى. وذو النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. الله أكبر، هذا الدعاء عظيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه، يقول: لا يدعو به عبد في دعاء إلا يستجيب له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا، لأن هذا الدعاء بدأ بتوحيد الله، ثم ثني بتنزيه الله، ثم ثلث بالاعتراف بالظلم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت. يقول: عليك أن تلازم قرع الباب، لأن من لازم قرع الباب ولج ولج. قرع الباب هو العمل الصالح وهو الدعاء، إذا أدمت الدعاء والعمل الصالح يرجى أن يفتح الله لك بابه. ولهذا قال بعض العلماء: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، كم من أناس يدعون محبة الله وهم في ذلك كاذبون، لكن ما هو الشأن؟ أن يحبك الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا فتح له الباب، فتح الله له الباب وأزال عنه الحجاب حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا الحديث فيه ذكر سبب للخلاص من بعض الذنوب التي استحكمت وسيطرت على بعض الناس، نسأل الله يتوب علينا. بعض الناس يشكو من ذنوب، هذا دواء لهذه الذنوب، لأنه كنت سمع الذي يسمع به ما يسمع إلا طيبة، بصر لا يبصر إلا طيبة. إذا حبك الله قال: ولازم بابه قرعا عساه، سيفتح بابه لك إن قرعت. شاعر يقول: أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجى. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجى. قدر لنفسك قبل الخطو موضعها، فمن علا زلقا عن غرة زلجا. لابد أن تقدر لرجلك قبل الخطو موضعها، لابد أن تعرف أين ستضع قدمك. قال: ونادي إذا سجدت له اعترافا، بما ناداه ذو النون ابن متى، ولازم بابه قرعا عساه، سيفتح بابه لك إن قرعت. وأكثر ذكره في الأرض دأبا دوما، دأبا يعني دوما، لتذكر في السماء إذا ذكرت. عليك أن تديم ذكر الله عز وجل، عساك أن تذكر عند الله. جاء في الحديث عند البخاري أن الله تعالى يقول: أنا مع عبدي، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي ما ذكرني، فإذا ذكرني في ملأ، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. تذكر في السماء. ولا تقل الصبا فيه امتهال، وفكر كم صغير قد دفنت. الآن الإلبير رحمه الله يحذر من مرض خطير، وهو مرض التسويف. بعض الناس يقول: أنا ما زلت شابا صغيرا، الحياة أمامي، علي أن أستمتع بالدنيا وأن أستمتع بمباهجها، استمتع بمباهج الدنيا، أنا صغير، لازلت صغيرا، عندما أكبر أصير مثل حسن حامد أتوب إن شاء الله تعالى، لكن الآن أنا لازلت صغيرا، لا بد أن أعيش شبابي، لا بد أن أعيش شبابي. أنتم تريدونني وأنا عمري 15 عاما، 16 عاما، 17 عاما، 18 عاما، تريدونني أن أمتنع من مصافحة النساء، وأن أقصر ثوبي، أن أرفعه فوق الكعبين، أجعله في نصف الساق، وأن لا أشاهد الأفلام، وأن لا أسمع الغناء، وأن لا أشارك في الحفلات، ولا تكون لي علاقة بالزهرات، البنات يعني الجميلات عندي علاقات. تريدونني أن ألازم المساجد ومجالس العلم ولا، أنا صغير. أنتم بعد أن أخذتم ما تريدون من الدنيا الآن تريدونني أنا يا مسكين، نحن ما نريد منك شيئا، هذا يريد منك ربك سبحانه وتعالى. يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في عبادة الله، نشأ في عبادة الله، ثم بارك الله فيك، أنت تقول ما زلت صغيرا، كم من صغير دفنت؟ هل عندك أمان من الموت؟ أنك لن تموت؟ ما عندك أمان من الموت. قال: ولا تقل الصبا فيه امتهال، فيه تأخير، فيه تأخير، وفكر كم صغير قد دفنت. وقل يا ألا، سينتقل بارك الله فيك، سينتقل الآن البيري إلى نفسه وإلى ذمها وإلى الحط عليها والإزراء عليها. وبارك الله فيكم، الأصل يا إخوان أن من ستره الله فعليه أن يستر على نفسه. لكن العلماء أنت تعلم أن كل من ليس نبيا فهو معرض للذنوب والمعاصي، ليس كذلك عبد الملك؟ كل من ليس معصوما كالأنبياء يقع في الذنوب، كلنا عنده خطأ. فهذا من هذا الباب. يقول: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت، تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعت، وفي صغري تخوفني المنايا، وما تدري بحالك حيث شخت، وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكثت، وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خطه حتى غرقت، ولم أشرب حمية أم دفر، ولم أشرب حمية أم دفر، وأنت شربتها حتى سكرت، ولم أنشأ بعصر فيه نفع، وأنت نشأت فيه وما انتفعت، ولم أحلل بواد فيه ظلم، وأنت حللت فيه وانتهكت. يقول: يا أيها الرجل، أنا نصحتك، ولكن لك أن تخاطبني بهذا الخطاب، لك أن تقول: يا ناصحي أنت أولى بهذا النصح، لو لفعلك قد نظرت، لو أنك نظرت فيما مر من أعوام وما مر من شهور وأيام، وعلمت ما وقعت فيه من ذنوب وآثام، لعلمت أنك أحوج بهذا النصح. يقول: أنا أعترف بهذا، لك أن تقول لي: تقطعني على التفريط لوما. التفريط هو التضييع والعجز والتقصير، واللوم هو العتاب. تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعت، أنت قطعت دهرك بالتفريط والعجز والتقصير. وفي صغري تخوفني المنايا، الموت، وما تدري بحالك حيث شخت، بعد أن استبانت فيك السن، بعد أن كبرت، ما تدري بحالك. إذا كنت تخوف الصغير فماذا ستقول عن الكبير من أمثالك، وأنت الآن على كبرك تقع في الذنوب والمعاصي. وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، يقول: أنت كنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكثت. نكثت يعني رجعت إلى الذنوب والمعاصي. يقول الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلتي فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قال بعض علماء التفسير: فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، يعني أحسن دينا. يقول: وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، لما كنت صغيرا كنت على دين وعلى صلاح، فما لك بعد شيبك قد نكثت. لماذا بعد الكبر رجعت إلى الذنوب والمعاصي؟ وها أنا لم أخض بحر الخطايا، أنا صغير. وهذا فيه إشارة إلى أن الذنوب بحر، والبحر في الغالب من دخله لم ينجو. ولهذا كان بعض العلماء يرى أن من ركب البحر فإنه ينظر في تصرفاته المالية من جهة الوصايا وغيرها، لأنهم جعلوا ركوب البحر قريبا من المرض المخوف، قريبا من المرض المخوف، لا سيما في الأزمنة القديمة. يقول: وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خطه حتى غرقت، ولم أشرب حمية أم دفر. حمية هي الخمر، وأم دفر لقب وكنية للدنيا، ما يريد الخمرة المسكرة التي تكون من العنب وغيره، يريد ما يشبه الخمر، وهو السكر بحب الدنيا. وأنت شربتها حتى سكرت، حببت هذه الدنيا حتى صرت من بنيها، ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت. أنت تخالفني في أشياء، منها أنك عشت في عصر فيه علماء وفيه صالحون وفيه انتشار للصلاح وما انتفعت. أما أنا لم أنشأ في عصر فيه نفع، لم أنشأ بعصر فيه نفع، ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت. قال: لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بما صحبت. أنت أيضا تميزت عني بميزة جليلة، وهي أنك فزت بمصاحبة علماء كبار وأعلام عظام، ولكنك لم تقتدي بهم. وهذا فيه إشارة إلى تفضيل تلقي العلم عن الأشياخ الذين جمعوا بين التمكن في العلم وبين صلاح العمل، وهم الذين يستحقون أن يقتدى به. وفيه أن الشيخ يتأثر، أن الطالب يتأثر بشيخه، حتى إن ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو ممن أكثر من طلب العلم على شيوخ كثيرين كما أكثر من التصنيف، يقول عن بعض شيوخه أن هذا الرجل كان كثير البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. قال: فانتفعت ببكائه أكثر من انتفاعي بعلمه. هذا الرجل يبكي من خشية الله فتأثر بشيخه. وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهت. ناداك الكتاب، كتاب الله القرآن بما فيه من الزواجر: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ناداك الكتاب فما انتبهت فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت. الله عز وجل يقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال بعض علماء التفسير: النذير الشيب، وقد بان لك الشيب، يعني بعد أن ظهر الشيب في رأسك أنت مع ذلك مقيم على المعاصي وعلى الذنوب، لأن الشيب يدل على قرب لوصول المحطة النهائية في الدنيا، وهي القبر محطة نهائية بتاعت الدنيا، لكن تبدأ إيش؟ رحلة البرزخ. وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهت. ويقبح بالفتى فعل التصاب وأقبح منه شيخ قد تفتى. يقول: إذا كان التصاب قبيحا بالفتى الصغير الثن، الصغير الثن، التصاب هو الميل إلى فعل الصبي، وهو الميل إلى الفتوة وإلى أفعال الصبيان. يقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى، شيخ كبير يتشبه بالفتيان الصغار، وهذا موجود الآن عندنا في مجتمعاتنا، تجده كبيرا تقدم به العمر ويعمل في شعره أشياء، الشعر يلبس ملابس معينة، ممكن يلبس أشياء معينة ويمشي. كيف حالكم؟ أخي هذا لا يليق بك هذا. يقول له: اسمع، ما هي آخر الأغاني؟ أغاني النقرز، ما هي آخر أغاني النقرز؟ وأنا رأيت واحد في سوق سعد قشرة، رجل كبير في العمر يلبس أشياء ويمشي. قلت: سبحان الله، ما هذا البلاء؟ مثلك ينبغي أن يلزم المساجد وأن ينتظر الموت، وأنت لا زلت تتابع في التقليعات والموضات، ونسأل الله السلامة والعافية. قال: ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيء وأقبح منه شيخ قد تفتى، ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت. قل عليك أن تذم نفسك، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بكل قبح ولو نطق الزمان بنا هجانا. قل الله عز وجل: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت. عليك أن تقبل على هذه النفس وأن تذمها وأن تجاهدها في ذات الله سبحانه وتعالى، وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت. يقول لصاحبه: لك أن تقول أنت أحق بالتفنيد مني، والتفنيد هو التكذيب. أنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت. لو كنت لبيبا عاقلا، اللبيب هو العاقل، لما تكلم. كيف تتكلم وأنت كلك ذنوب، كلك تقصير، كلك خطايا؟ ولو بكت الدماء، ولو بكت الدماء، الدماء، نعم الدماء جمع دم، الدماء، ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. جزاه الله خيرا، صدق والله يا أخوان. لو بكينا على ذنوبنا حتى جرت دموعنا دماء لما وثقنا أن نكون آمنين في الآخرة وأن نكون ناجين. لا إله إلا الله، يعني كأننا في غفلة عظيمة يا أخوان. الواحد يقع في الذنوب والمعاصي وكأن عنده موثق من الله بأنه معفو له، مغفور له، ما عندنا موثق من الله. يقول: ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت. كيف لك الأمان وأنت عبد كلفك الله عز وجل، أمرك الله ونهاك، فما عملت بما أمرك ولا تركت ما نهاك، لا قمت بالواجبات ولا تركت الموبقات، كيف لك بالأمان؟ فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وأما الذين خف فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وأما الذين خفت ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. إذن بارك الله فيكم، الذنوب لها ثقل، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يعني أن هذا الحمل من الذنوب جعل الظهر نقيضا وحركة. كم من ذنوب نحملها على ظهرنا يا أخوان. فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. تشفق على المصرين على الذنوب، وأنت أحق بأن تشفق على نفسك لأنك على ذنوب. رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت. يخبر أنه رجع القهقرى، أي رجع إلى الوراء، وخبط خبط عشوى. والناقة العشوى هي التي ضعف بصرها فيتخبط يمينا ويسارا. أنت مخلط، ولو لعمرك لو وصلت لما رجعت، لو وصلت إلى رضا الله لما رجعت، لأن الله سبحانه وتعالى يحمي عبده الدنيا ويحميه المعاصي كما يحمي أحدنا مريضه مما يضره. يا رب، العبد لو وفق إلى أن يحبه الله فإنه سعيد. ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت، ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم أن الناس يسألون يوم القيامة عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ماذا عملتم في شكر هذه النعم؟ ونحن مقصرون في شكر هذه النعم. يقول ولو قد جئت، نعم صحيح، ذكر هذا جماعة منهم نووي رحمه الله وهو صحيح، ثم يسألون يومئذ عن النعيم، بعضهم فسره بالماء البارد. فتأمل الآن، نحن نشرب ماء باردا لم يجده أسلافنا. أسلافنا كانوا يبردون الماء في القرب، في القربة، الماء يبرد في القربة. إحنا الآن عندنا أشياء نبرد الماء. ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت، ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، يذكرك بحالك حينما تأتي الآخرة، فإنك ستأتي الآخرة فردا ليس معك من حميم ولا صديق قريب. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ولقد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، المنازل شتى يعني ليست على جنس واحد، أناس منعمون وأناس معذبون، أناس يحظون بظل عرش الرحمن وأناس قد غاصوا في العرق. ولا تحين مندم. ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لا أعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت. يعظم ندمك لهفا يعني حسرة، تتحسر في الآخرة على ما في حياتك قد أضعت. الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك في آيات من كتابه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا أعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت، تفر من الهجير وتتقيه، فهل لا من جهنم قد فررت. أنت في الدنيا تفر من الهجير وهو شدة الحر عند انتصاف النهار، وهذا يحصل منا يا إخوان، واحد عندما يرجع من المسجد ومسافة ما بيننا وبين المسجد دقائق، يبحث عن الظل، يمشي مع الحائط، يفر من الشمس، يمشي مع الحائط. هذا في الدنيا، كل نار جهنم أشد حرا، تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت. لا إله إلا الله، ما تطيق أهون عذاب يعذب به أهون الناس عذابا في النار، ولو كنت حديدا لذبت في جهنم. جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من جمر جهنم يغلي، يغلي يا أخوان، لا إله إلا الله، يغلي منهما دماغه. الواحد منا يغلي منهما دماغه، الواحد منا في شدة الحر هذه إذا جاء ليتوضأ وفتح صنبور الماء فجاء الماء الحار أبعد يديه، أنا أفعل هذا، إذا جاء الماء الحار أبعد يديه وأجعل الماء ينصب إلى أن يبرد، ما أستطيع أتحمل هذا الماء الذي سخنته الشمس. لا إله إلا الله. ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت، لا تنكر الأمر جد، فعليك أن تجد وأن تجتهد وأن تفر من النار. ثم يقول بعد أن تكلم على لسان صاحبه ببعض تقصيراته يقول: أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، الذي ذكرته من عيوبه قليل، يعترف بأنه مذنب أنه مقصر، فقل ما شئت في من المخازي، يعني من صور الذل والهوان، المخازي جمع مخزات وهي الذل والهوان، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، ومهما عبتني ذكرت لي عيوبا فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو يعرف عن نفسه ما لا يعرفه عنه الآخرون. لماذا؟ لأن أكثرنا يتوارى ويستتر بالذنوب والمعاصي عن أعين الناس، أو ما علم أن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ فقل ما شئت في من المخازي وضعفها فإنك قد صدقت، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت، فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث المحبوب مقتا. يقول إياك أن ترضى بالذنوب والمعاصي التي هي المعايب، لأن الذنوب والمعاصي من أسباب بغض الله عز وجل للعبد، حتى لو كنت طائعا ثم انتكست ورجعت إلى الذنوب والمعاصي فعليك أن تخشى أن يمقتك الله عز وجل. ويهوي بالوجيه من الثريا، الوجيه هو ذو الجاه والقدر، الرجل الذي عنده جاه وعنده قدر، تهوي الذنوب والمعاصي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحته، كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت. الطاعات طاعة الله عز وجل سبب للرفعة في الدنيا والآخرة، وتنشر عنك في الدنيا جميلة وتلقى البر فيها حيث شئت، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال: وتنشر عنك في الدنيا جميلة، إذا كنت مطيعا ألقى الله في قلوب الناس محبتك وذكروك بخير وأثنوا عليك، وتمشي في مناكبها عزيزة في نواحيها، مناكب يعني في نواحيها، وتمشي في مناكبها عزيزة وتجني الحمد فيما قد غرست، يعني أن الإنسان الذي يغرس أعمالا صالحة فإنه يجني ثمرة ذلك في الدنيا وفي الآخرة، يعرف الناس قدره ويعظمونه حتى لو لم يطلعوا على شيء من حاله. وأنا أبدا لا أنسى ما ذكره ابن كثير في ترجمة ابن أبي عمر المقدسي الزاهد، أن هذا الرجل كان معروفا بالطاعة والتعبد والتأله، وكان حريصا على كتم أعماله الصالحة. يقول ابن كثير: ولكن هذا الرجل إذا ظهر للناس لاحت أنوار الطاعة على وجهه. هذا معنى كلام ابن كثير. ثم قال ابن كثير: والمسك مهما خبأته ظهر عليك وبان. المسك إذا خبأته هل يخفى؟ ما يخفى. وأنت الآن لم تعرف بعيب، هذا يدل على صغر أبي بكر، هذا صغير. وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت، وأراد بثوبه قلبه، أراد بثوبه قلبه، وأراد بثوبه قلبه، ما دنس قلبه بالذنوب والمعاصي. ولا سابقت في ميدان زور، ولا أوضعت فيه ولا خببت، أوضعت أسرعت، خببت أبطأت، هي أنواع أو هي هما نوعان من السير. يقول: أنت ما عندك ذنوب ومعاصي لأنك صغير، فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت. ميدان الزور هو ميدان الباطل، هو ميدان المعاصي، يكون إذا نشبت، إذا علقت رجلك في هذا الشرك لن تستطيع الخلاص. هذا مو صحيح يا أخوان، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا صحيح، الواحد إذا ارتكب معاصي ربما ألف هذه المعاصي واستمرأها. فإن لم تنع عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت، تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت. أقول بالذنوب والمعاصي تدنس قلبك حتى يصير قلبك مسودا بالذنوب والنجاسات، نجاسات المعاصي، كأن قلبك قبل هذا لم يكن طاهرا، وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت. هذه أكبر مصيبة، أن تأسرك الذنوب والمعاصي، وأن تجعلك في وثاق بحيث لا تستطيع الفكاك، لكن عليك أن تلجأ إلى الله عز وجل. إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ادعو ربك سبحانه وتعالى: يا رب أصلح قلبي، يا رب أصلح نفسي، طهر قلبي يا رب العالمين. يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى. يقول: فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتة. الضراغم جمع درغام وهو الأسد، والسبنتة هو النمر. يقول: احذر أبناء جنسك، يحطه على العزلة وعلى البعد عن الناس. والحق أن المسلم يخالط الناس في الخير، يخالطهم في مجالس العلم، مجامع العلم، وفي المساجد، وفي الجمع، وفي الجماعات، ولكن يزايلهم ويعتزلهم فيما سوى ذلك. فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت، وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمست. خالطهم بجسدك وزينهم بقلبك، وكن فيهم كالسامري لا مساس. قال: وإن جهلوا عليك فقل سلام، لعلك سوف تسلم إن فعلت. وإن جهلوا عليك، آذوك، سبوك، قل سلام. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لعلك سوف تسلم إن فعلت. أنا لا أقطع لك بالسلامة مع هذا، إن أردت عنهم لن تسلم منهم. ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا إن عصمت. هكذا ضبطها بعض العلماء. العصم، والعصم هي الوعول التي تعيش في الجبال العالية التي لا يستطيع أحد أن يصل إليها. يقول: لن تسلم في هذا الزمان. إذا كانت العصم في رؤوس الجبال لم تسلم، أنت تسلم؟ إذن لن تسلم من الناس، لن تسلم من أذيتهم، لن تسلم من طعنهم، لن تسلم من تقبيحهم. فاصبر واهجرهم هجرا جميلا، ولا تلبث بحي فيه ظلم يمت القلب أو يميت القلب إلا إن كبلت. إياك أن تستمر باقيا في حي فيه ظلم وضيم. إذا ظلمت فعليك أن تفارق أهل هذا الحي. سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب، فإن لذيذ العيش في النصب. وكما قال الشنفرة ابن مالك في لاميته المعروفة، يقول: لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. الأرض ليست ضيقة، فالواحد يتحول. وقد قالوا قديما: ولا يقيم على ذل يراد به، أو ولا يقيم على خسف يراد به، إلا الأذلان عير الحي والوتد. هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثى له أحد. يعني أنت إذا كنت بأرض قد ظلمت فيها وقد أصابك الذل ولم توافق هذه الأرض فعليك ماذا؟ بأن ترحل عنها وأن تنتقل منها ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت إلا إن أوثقت. كبلت يعني أوثقت. وغرب فالتغرب فيه خير اذهب غربا وشرق إن بريقك قد شرقت. إذا غصصت بريقك في أرض اذهب شرقا فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. يعني أن الزهد لن يصيبك بالخمول ولا بالذل بل إذا زهدت في الدنيا. والزهد في الدنيا هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. إذا زهدت في الدنيا وفي متاعها فإن الله يرفعك وتكون فوق الأمير. وإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. إذا فارقت هذه الدنيا وكنت من أهل الجنة فهناك قد أصبت السلامة. وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. إياك أن تكرم هذه الدنيا ولا أن تنتظر فيها إكراما فإنك بذلك تسعى في إهانة نفسك. جمعت لك النصائح فامتثلها. حياتك فهي أفضل ما امتثلت. هذه النصائح لا بد أن تعمل بها ولا بد أن تلزمها. وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت. إنما زدت في عتابك وفي لومك لأنك أخلدت إلى أرض الجهالة وإلى إضاعة الزمن في غير منفعة. ولا يغررك تقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت. إن وجدت فيها تقصيرا فلا تجعل ذلك مانعا لك من الانتفاع بموعظتي ونصيحتي. وقد أردفتها 9 حسانا وكانت قبل ذا 106. وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة. عترة الرجل هم أهله وقرابته. وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت. ختم بهذا هذه القصيدة العظيمة النافعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما اجتملت عليه من وصايا ونصائح غالية. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا للاستقامة على شرعه ودينه. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على التمسك بهذا الشرع المبين وعلى البعد عن الذنوب والمعاصي. نسأل الله أن يتوب علينا ويوفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله تعالى درس السبت القادم سنبدأ قراءة لرسالة اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي إن شاء الله تعالى. ليس حلف حلفا نعم. في رسالة للشيخ حماد الأنصاري في إثبات أنه ليس حلفا شرعيا ليس يمينا شرعيا لعمرك هذا. الله أعلم. تفضل. نعم. نعم نعم. لأنه لا يضمن السلامة. لأنه لا يضمن السلامة. ولأنه يخشى عليه الموت. فهمت؟ ها؟ لا لا ينظر في وصاياه.